بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد قد وقفنا عند قول المصنف في المجلد الثاني صفحة 494 بناء الكلام عن الباطنية، قال أماكن وجود القرامطة، مما قال لما يجر ذكره أن القرامطة تتوزع إلى أقسام وأخذوا أماكن كثيرة تجمعوا فيها، ويمكن أن نوجد أماكن تجمعاتهم فيما يلي: في اليمن، وقد تزعم القرامطة في أول الأمر رجلان وهما المنصور بن الحسن ابن زازان وعلي بن الفضل الجدني، أرسلهما ميمون بن ضيصان القداح، وقد تلقب المنصور بمنصور اليمن، واجتمع حوله عدد من القبائل وأظهر الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي المنتظر، وقد تمكن عام 266 هجري أن يؤسس أول دولة إسماعيلية، وقام بنشاط كبير، ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيدة عن مركز الخلافة العباسية مثل الداعية عبيد الله المهدي الذي ذهب إلى المغرب وادعى كذبا أنه شريف فاطمي من آل البيت، وكون هناك كما سبق دولة. وكان علي بن الفضل الجدني أيضا من أصدقاء المنصور، إلا أنه اختلف معه فيما بعد وقامت بينهما حروب حين تمكن علي بن الفضل من جمع عدة قبائل حوله، ثم ادعى النبوة وأباح المحرمات وكان المؤذن يؤذن في مجلسه يقول: وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله. طبعا هذه الأشياء حط قدامها كده علامة على أساس هتكون أساسيات في الحكم عليها، لأن أصلا الباطنية يعني الحكم فيها معروف من مطلع الكلام. وامتد له العتو الفجور فكان يكتب إلى عماله من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها، علي بن الفضل إلى عبده فلان، يعني ده هو إله بقى، يعني إلى أن مات مسموما بواسطة طبيب أقسم ليقتلنه غيرة لله، فتم له ذلك في سنة 303 هجرية. هذا ملخص عن إقامة القرامطة في اليمن وما يدور حوله. العراق، قال: والمعروف أن جنوب العراق قريب من فارس أرض الشيعة ومهدها الأول ومركز الجهل والخرافات أيضا، كان القاعدة والمركز الإسلامي لانتشار القرامطة، وقد نشط الدعاة من الإسماعيلية هنا أمثال مهروي وهو مجوسي من أصل فارسي، وحسين الأهوازي هو فارسي وانتسب الأهواز لإخفاء شخصيته لأن الأهواز كانت عربية وتسمى الأحواز، وعبيد الله بن ميمون القداح رأس الدعوة الإسماعيلية الذي فرق أولاده في أماكن كثيرة من تلك الجهات. ونشط دعاة آخرون متسترون بالدين وبالانتساب إلى آل البيت وقلوبهم المجوسية تغلي على الإسلام وعلى المسلمين، وبسطوا نفوذهم في أماكن كثيرة من الأهواز وخراسان والشام، إلى أن قتل آخر زعمائهم وهو ذكرويه عام 301 هجرية، وتشتتت أتباعه في تفاصيل كثيرة يذكرها علماء الفرق. قال: ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير من حمدان قرمط الذي تأثر بدعوة حسين الأهواز حين خرج من سلمية في الشام قاصدا العراق، فصادف حمدان وجرى بينهما ما قدمنا الإشارة إليه من تلك المحادثة التي أعقبها دخول حمدان في دعوة الباطنية. ده سبق الكلام في صفحة 291 في المجلس السابق. ثم كان له بعد ذلك شأن كبير في إشاعة الفساد وتخويف الآمنين، فقد قدر عدد الضحايا الذين سقطوا في حروب القرامطة من أهل الشام ومن البوادي ومن الحجيج ومن أهل المدن ومن جند مصر ومن جند العراق بما يزيد على 600,000 بين رجل وامرأة وطفل. البلد الثالث والبحرين. أول ما عرف شأن القرامطة في البحرين كان على يد شخص نزل البحرين وأعطى نفسه اسم يحيى بن المهدي، وبعضهم يقول الحسن بن بهرام الفارسي، وقد استمال إليه الناس بالتدريج فأظهر بالتدرج أولا أنه شيعي، وحين مرى إقبال الناس ادعى أنه المهدي المنتظر. شوف بقى المدخل. وكانت الدولة العباسية قد بدأت في مراحل الضعف واشتغلت بمشاكلها الداخلية كثيرة، وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهم شهرة وقيادة مثل الحسن بن بهرام الذي عرف باسم أبي سعيد الجناني، الذي عاث في الأرض فسادا وأذاق الناس القتل والجوع إلى أن قتل عام 301 هجرية، وتولى بعده أبو طاهر وفعل أفعالا تقشعر منها الجلود من القتل والنهب. قد دخل البصرة عام 311 هجرية في 2700 من رجاله، فقتل خلقا عظيما وحمل الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ورجع بها. وفي عام 312 هجرية قطع للحجاج الطريق فأخذ منهم جميع ما يملكون وترك من لم يقتل منهم بلا ماء ولا زاد، فمات أكثرهم في تلك القفاز. وفي عام 313 هجرية دخل الكوفة وعاش فيها فسادا مدة 6 أيام، نقل خلالها ما أراد من الأمتعة وفعل ما فعله في العام السابق، وأغار على مدينة الأنبار وعين الطمر. وفي عام 317 هجرية فعل فعلته الكبرى فهجم على الحجاج في يوم التروية كما تقدم ذكره، فنهب الأموال وقتل الحجاج في المسجد الحرام وفي البيت نفسه، ورمى القتل في بئر زمزم حتى امتلأت بالجثث، وخلع باب الكعبة ووقف يلعب بسيفه على بابها، وخلع الحجر الأسود ورجع به إلى بلده وبقي معهم 22 سنة إلى أن رده هؤلاء القرامطة بتأثير من الفاطميين في المغرب، وهم الذين أمروهم برد الحجر الأسود إلى مكانه بعد أن ساءت سمعتهم كثيرا في العالم الإسلامي. ولحق الفاطميين بالمغرب شيء من سوء تصرفاتهم، فسعوا في إرجاع الحجر الأسود إلى البيت تغطية لشنائعهم. طبعا ما بين بعض يعني ما بينهم من إيه من علاقة لأجل المصالح لا لأجل الحجر الأسود. ووصل نفوذ هؤلاء القرامطة إلى نجد والحجاز والشام وأرادوا القاهرة، إلا أنهم صدوا من قبل جوهر الصقلي، ثم تناوب عدة زعماء إلى أن أراد الله إهلاكهم. فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس المشهورة وهو عبيد الله بن علي العيوني، فاستعان بالخليفة العباس القائم بأمر الله كما استعان بالسلطان السلجوقي اللي هو اسم ملك شاه، وجاءت القوات العباسية وساعت عبيد الله بن علي العيوني وقضت على القرامطة نهائيا عام 467 هجري، وأراح الله منهم العباد وطهر منهم البلاد. ويذكر العلماء أحداثا كثيرة لتحركات قرامطة البحرين وما فعلوه من قتل من المسلمين وتخريب بلدانهم، لا نرى ضرورة للتطويل بذكرها، إذ إن خلاصتها أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالتشيع والإسلام فعلوا ما لم يفعله سائر الكفار وغير التطرف. يعني هو ذكر جزء من كثير أو قليل من كثير ليدل على أن هؤلاء يتظاهرون باسم الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام. تمام. أتابع عن الملاحدة. قال لأنهم ينفون وجود الله سبحانه وتعالى ويقولون بتأثير الكواكب. هكذا يذكر الديلمي، سبق من هو الديلمي في المجلس الماضي، وهو الواقع. ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم من ذكر الله تعالى وذكر صفاته عز وجل، فقد وصفوا الله تعالى بصفات سلبية مؤداها إنكار وجود الله. يعني برضو بيذكر شيء من التلون والخداع، يعني هو ينفون وجود الله، قد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويقولون. إذا ما تأمل تسمع كما يأتي فرقة الدروز حسب يعني طلعتوا مرة لهم على في قناة الجزيرة، هم يجيبون سيرة ذاتية في اللي هي الوثائقية بيتكلمون كلام، يعني لو لم تعرف شيء عن هؤلاء لو قلت لي دي عن ايه، بيتكلمون بالقرآن والتوحيد وكل شيء وهلا يعني والإيمان برضو وكل هذا. وطبعا هذا ايضا فرقة من الفرق التي تنتمي الى الباطنية من حيث الأصل، كما قلنا الباطنية اسم لمسميات. المزدكية نسبة إلى رجل يقال له مزدك، قيل إنه رئيس الخرمية، وقيل غير ذلك، ولعله غير مزدك صاحب الشيوعية الأولى. ثم أطلق على الباطنية لمشابهتهم مذهب مزدك هذا. الباباكية لانتسابهم إلى بابك الخرمي، خرج في أيام المعتصم بناحية أذربيجان فجهد لهم الجيوش حتى قتلها. نعم، لا تدين بإله. نعم، وده طبعا من ذكر إيه، طبعا هذا كله الذكر هذا. ولك نقرأ سريعا عن باب فقط الإحاطة بالإيه بعلم بالفرقة، إن هذه لا تنتمي الإسلام، هذا هو المقصود الذي يعنينا، لا علاقة لها بالإسلام. وإن نافح مصطفى غالب هذا الباطني الظالم لنفسه والظالم لغيره، ودافع عن الباطنية ودور الباطنية وانتشار الباطنية والكلام هذا كله، لا علاقة لهم بالإيه بالإسلام. هذا كله يؤثر على من هم هؤلاء ومن نشأوا وتفطروا باسم الإسلام لتخريب الإسلام والمسلمين. قال: وقد كان من إباحية هؤلاء الباباكية أن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج، ثم يتناهبون النساء، فيبيت كل واحد مع امرأة، ويزعمون أن من احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كانت، وأن هذا الصيد من أطيب المباحات بزعمهم. وتسمى هذه الليلة ليلة الإفاضة، وهو عمل لا تقبل به حتى البهائم، وقبلته عقولهم التي هي أحط من عقول البهائم، فكيف ينتسب هذا إلى الإسلام؟ تمام؟ نعم. وإضافة إلى أنه يدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام، ها؟ ده الأصل فيه، يقال له شروين، يزعمون أنه أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء. كل هذا قادم بأنهم لا علاقة لهم بالإسلام، فكيف ينتسبون إلى الإسلام؟ الخرمية، كلمة خرم كلمة أعجمية معناها الشيء المستلذ المستطاب الذي ترتاح له النفس، هو من باب الدعاية لمذهبهم الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات، هو لقب كان يطلق على المزدكية قبل الإسلام، وهم أصحاب الشيوعية الأولى الإباحية الذين ظهروا في عهد قياد وقضى عليهم ولده أنفروان. طبعا هذه طبعا أسماء إيه يعني، مش هنبقى نشغلوا ضبطها والكلام ده، ما لا تعنينا بشيء، لكن مهم إن هم كان هؤلاء ملة لا علاقة لها بالإسلام، وخرجت هذه الفرق من هذه الملة التي عاثت في الإسلام فسادا. نعم، المهم على علاقة لهم بالإسلام، يعني هم أصلهم يعني أساس فيهم أو الهدف هو تخريب هذا الدين بمسمى الدين. المحمرة، قيل لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابس ولبسوها شعارا لهم، وقيل أنهم يطلقون على مخلفين مثل الحمير، وقيل أن أخلاقهم وطبيعهم صارت شبيهة بطبيعة الحمير، ولا مانع أن تجر هذه الأسباب كلها فيهم، وإن كان أكثر العلماء يرجح القول الأول، أي بيرجع إلى الصبغ. وقد أضاف أحد علمائهم ومصطفى غالب، ها ده طبعا منافع عن الباطنية، تمام، أضاف أحد علمائهم ومصطفى غالب اسما جديدا للباطنية هو الهادية، الهادية وهو اسم يشعر بالهداية التي يطلبها كل أحد، ولكن ما أكثر الخداع في التسميات، هم أليقوا أن يسموا بالهاوية لأنه لا هدى لديهم إلا تأليه الله سبحانه وتعالى والسيد خلف ميمون القداح اليهودي وأتباعه الذين دافع عنه مصطفى غالب في كتابه أعلام الإسماعيلية دفاعا طويلا. اسمه إيه هو مصطفى؟ إيه؟ مصطفى غالب، تمام؟ نعم، مصطفى. وبقراءة عابرة لهذا الكتاب يجد المنصف صريح الكفر والغلو ظاهرا عليه، يقول مصر خسره ولا خسره ولا ضيعه من أعلام الإسماعيلية، ناصر خسرو هذا من أعلام الإسماعيلية عن المسلمين. قال: فأعطي التأويل للحكماء وأعطي التنزيل للغوغاء، فاطلب المعنى الحقيقي لظاهر التنزيل، وكن كالرجال الأصفياء ولا تكن كالحمير فتقنع بالنهيق والقول الهراء. ويقول مصطفى غالب هذا بترجمة لمحمد الباقر، وقيل إن الإمام الباقر كان يعرف الغيب، وقد تحاشى كلمة يعلم خداعا منه، ومن العجيب أن يذكر هذا المؤلف بعض عظماء الإسلام على أنه من أعلام ورجال الإسماعيلية. شوف الخلط بقى، ها الخلط دوت بينطلي على من؟ نرجع بقى على الهمج الرعاع البهلاء الكلام ده، لكن عند العلماء طلاب العلم. ولهذا المصنف بارك الله فيه يخاطب طلاب العلم ولا يخاطب الجهلاء، الخطاب موجه إلى كم نراه في ثنايا الكلام يخاطب الطلاب، الطلاب الطلاب هم الذين يقفون على هذا. والعجيب أن تجد من المثقفين في الوسط المثقف المرموق في البلاد أو في غيرها كما نرى يتلذذون وهو يقتنعون بهذا الكلام، وهذا إن دل يدل على أنهم عميون، وإن كانت ثقافتهم على أعلى مستوى اجتماعهم عميون، ولذا ترى فيهم أسلوب الجامع من غير تحرير ومن غير توثيق. قال ومن العجيب أن يذكر هذا المؤلف بعض عظماء الإسلام على أنهم من أعلام ورجال الإسماعيلية مثل علي بن أبي طالب، محمد الباب، الحسين بن علي بن أبي طالب وغيرهم، إلى جانب ميمون القداح. ها حط ميمون القداح جنب علي بن أبي طالب، ودي من ضمن الأشياء اللي يعني ما بنجد من بعض الإخوة اللي ممكن يكتب رسالة أو شيء لآخره ويبدأ يحط أسماء، تمام، لازم يدي ولو ملحوظة من هو هذا الاسم، لكن مثلا يبقى برضو لأن هو كتب بدون ما يتربى أو يربى على هذا الكتاب والتصنيف والاستدراك وطريق على هذا، يجي مثلا يحط مثلا إمام علي بن المدين وعجاب وراء حسن البنا، قال علي بن المدين وأنا قال حد مين علي بن المدين وحسن البنا، يقول بعد كده يقول لك قال مثلا الإمام القرطبي أو قال مثلا ابن أبي حاتم، وبعدين يقول لك قال قصاد قول بالتفسير. طبعا الذي لا علم عنده مين ابن أبي حاتم ومين قصاد قول، فكرهم كما ظن بعض من الدعاة في وزارة الأوقاف ظن أن الشيخ الألباني من أقران البخاري، الألباني بقول لك الألباني ده يعني الراجل ده كان بان عليه كبير قوي يعني من أقران البخاري. إيه والله يعني هذا ما بقولها ادعاء يعني أو كده يعني، شوف تخيل دي اللي تدل على إيه؟ إذا لابد من الإيه من البيان من هو ابن حاتم ومن هذا فلان على الأقل سن وفاته، حتى ولو في سطر تحت كده هذا عالم من الأعلام، شوف السنة كده نبدا عنه ولو في سطر واحد بلا صفات سن الوفاة. طب على الأقل لما قعد مثلا 200 وكذا ده مثلا 1430 يبقى تجد فيه ايه البون شاسع، ومن هذا ومن هذا، لكن يترك كده على طول ده مع ده مع ده، ده تبقى فيه اساليب بعدين تجد فيها تعتيم بعدين. هذا هو جاب ميمون القداح مع علي بن ابي طالب وابنه وحمدان قرمط وهؤلاء والحاكم بامر الله وغيره من طغاة الاسماعيلية. ويقول ايضا في غلوهم من الائمة والإسماعيلية يعتبرون من حيث الظاهر أن يعتبرون من حيث الظاهر أن الأئمة من البشر وأنهم خلقوا من طين ويتعرضون للأمراض والآفات والموت مثل غيرهم من بني آدم. طبعا ده بيقوله قال لي من حيث إيه؟ على أساس إن أصلا الفكر هذا بني على إن الدين الإسلامي دخل من هذه الصورة له ظاهر وله باطن، الظاهر ده للكل الباطن دي لنا احنا، تمام كده، علامات طبعا من كثير من الشنائع في الباب الذي ياتي لاحقا. ولكن في التاويلات الباطنيه الحقيقه بقى اللي محدش يعرفها هم بقى اللي عارفينها يقولون، ولكن في التاويلات الباطنيه يزبغون عليه وجه الله ويد الله وجم الله وانه هو الذي يحاسب الناس يوم القيامه وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم الى غير ذلك من ايه من دي، طبعا ده الباطن، تمام. وحينما يسمي الباطنيون الله تبارك وتعالى بالعقل الاول او السابق نجدهم يقولون يجب ان يكون في العالم الارضي عالم جسماني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن، فالامام هو مثل السابق وحجته مثل التالي، وكل خصائص العقل الاول السابق جعلت للامام، اي ان الامام عندهم مثل الله سبحانه وتعالى تماما، وهو بعد هذا الكفر، وهل بعد هذا الكفر كفر، واقوال اخرى كثيره كلها تدل على مدى كفر هذه الطائفه، ينقلها احد علمائهم المعاصرين وهو يفتخر باعلام الاسماعيليه وتمسكهم بالدين الاسلامي وطعنهم في العلوم. يعني هذا مصطفى غالب من علماء الباطنيه المعاصرين والاسماعيليه يفتخر مثل هذا الشيء. إذا لا علاقة الإسماعيلية ولا طيبة بطنية بدين الإسلام. الفرق الخامس قال الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون لإغواء الناس. انظر بقى إلى هذا هذه الحيل الرهيبة ها، وأنهم على باطل، كيف يستدرك هؤلاء الخاص للوقيعة به وهو على باطل. أظن والشيء بنظيره لا من باب التماثل، وإنما من باب الأولوية لنا، ونحن دعاء لا نتعامل بعنجهية أو كبر أو غطرسة إلى آخره، ولا فرض الرأي ولا الاحتراء على الآخر، لا. كيف أدعو إلى دعوتي برفق ولين وإل صحيح؟ فهذه من الأساسيات الدعية من حيث الغالب. إذا لم أنشط أنا في دعوتي وجلب الهم الهائل للدخول في الدعوة الحقة، فمن أحق؟ وظن سبق الكلمة في آخر باب من الأبواب لما ذكرها الرجل، وقلب الوجوب بوجوب الدعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الحق. ونقلت كلمة عن الشيخ ابن باز رحمه الله في ثنايا هذا الموضوع، تمام. يبقى من أحق، هؤلاء أم نحن؟ ومن أولى بهذا بهذه الطرق، لأنه سماها حيل عندنا، نقول طريق الدعوة إلى الله عز وجل كيف يكون، ونحن نعلم أنها صعاب وليست سهلة بالمرة، من كل الجوانب تجد تحديات ومصادمات، صحيح؟ نعم. قال نركز بس بهذا الشيء للحكم على هذه الفرقة، ونأخذ بطريق بقى المخالفة، بطريق المخالفة، فنحن أولى بطريق الايه؟ المخالفة. قال من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع، ومن الوصايا الهامة التي يجب أن يسير بموجبها كل داعية باطني، هي أن يجاري من يخاطبه ويوافقه في مذهبه تماما، بل ويحسن له الغلو فيه ويريه أنه أحرص منه على التزامه به. دي كلمات لو هنخرج عندنا بقى على الواقع لاحتاجنا وقت، يتبقى الكلام فإذا كان المدعو شيعيا فإنه يجب أن يكون مذهب الداعية شيعيا أيضا، يجب، فتلون معه بتلون حتى أجلبه. وإذا كان المدعو فاجرا مستهترا أو ناسكا متعبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإن مذهب الداعي كذلك. فإذا كان المدعو فاجرا حسن له الداعي انتهاب اللذات، فاجر معه وأن الحياة منتهية والدنيا ثانية. وإذا كان المدعو ناسكا حسن له التعبد والزهد وعدم الالتفات إلى الدنيا. وإذا كان المدعو يهوديا حسن له الداعي مذهبه وأظهر له تعظيم السبت وشتم النصارى والمسلمين جميعا. وإذا كان مجوسيا يظهرون عنده تعظيم النار والضوء والشمس، ولذلك من مذهب المجوس. ومن وجدوه نصرانيا يظهرون عنده الطعن في اليهود والمسلمين جميعا، وأن القول بالأب والابن وروح القدس حق، ويعظمون الصليب عنده. ومن وجدوه فيلسوفا هو منهم وقد وصل الحبيب إلى المحبوب. شفت بقى الكلام بقى هنا في أنس إيه أكثر الفرق. ومن وجدوه فيلسوفا فهو منهم وقد وصل الحبيب إلى المحبوب لاتفاق هؤلاء مع الفلاسفة في دعوى أن النصوص لها ظاهر وباطن وإنكار الشرائع، وقالوا بسير أقوال الفلاسفة من قدم العاد وإبطال المعاد والمعجزات وغيرها من أقوال الفلاسفة. يبقى هو ده منهج إيه؟ أو فكر إيه؟ الباطنية هذه، تمام؟ ومن وجدوه ثانويا يعني ملحدا فقد ظفروا ببغيتهم فيدخلون عليه بإبطال التوحيد والقول بالسابق والتالي، تمام؟ خلاص يوم من الآخر بقى، يعني احنا مش هنضيع وقت معاه ومحتاج لفة أو تلوم معاه. نعم سبقت في مجلس الثاني. وهكذا فإن مذهبهم ومذهب المدعوين مهما كان هذا المذهب يتلونون تلون الماء بالإناء الذي فيه، والنتيجة من كل ذلك هو استجلاب المدعو ثم إخراجه من دينه إلى دين الباطنية. دي الخلاصة، تمام؟ ليه بيعمل كل ده؟ إن يخرجه من دين إلى دين الباطنية. ولهم حيل وطرق، طبعا على ما يأتي يعني ربما يكون في بعض التضارب اللي سمع أنا قلت بمفهوم المخالفة، انه طبعا هو دايما بيصطاد الايه اللي بيبقى فيه معاليه، اللي بقى فيه معاه ايه ليل يبدأ يتدرج معاه. لا لا والدك دايما يجري على العوام ان ده البغة فيه اكتر. لكن ما يأتي بقى واحد يعني يبدأ واحد فيه شبه ثقافة ماشي يحاول معاه، لقى بقى راجل يعني مفتح شؤمه يسيبه يشوف غيره تمام، لقى واحد بقى عنده علم واضطر بيه لا من اول مرة يفض الحوار معاه ويبدأ بقى له ان هو حبيبه على دينه بعد كده يختفي لن يراه بعد. قال مصنفه ولهم حيل وطرق للوصول الى قلوب الناس والتدرج بهم في الكفر شيئا فشيئا. وقد ذكر الغزالي قائلا طبعا في كتاب فضائح الباطنية اعطيت نبذة فيه عن هذا الكتاب في الماجستير. وقد ذكر الغزالي قائلا ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جمة لجماهير الائمة. وسبب استثارهم وراء هذه الحيل هو الخوف من اظهار كفرهم بطريقة مكشوفة، وترتيب حيلهم هذه كما يلي: الزرق والتفرس. الزرق زرق زرقا ان زرق في شيء، زرق زرق زرقا يعني رمى به، يقال ان زرق في الشيء يعني دخل فيه. ثم التأنيث، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط، ثم التدليس، ثم التأسيس، ثم القلع، ثم المسخ او الزلخ او السلخ. كم واحدة؟ 9. الاثنين اولين دول 1، التأنيس 2، التشكيك 3، التعليق 4، الربط 5، التدليس 6، التأسيس 7، القلع 8، والمسخ او السلخ 9. 9 حيل. شوف بقى بيدرجوا ازاي باختصار في هذه الحيل. قال الحيلة الاولى معناها ان يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة. شوف الكلام، يعني ايضا لهم ايه، لهم اختيار في الطالب، يعني ده هيبقى فيه منه ثمرة بقى، يعني تجد بقى ايه طبعا لهم بقى برضه عندهم طبقات كما في اخر الباب، ودي هنتركها ان شاء الله يعني لو اللي هم بقى المكالبين واوصاف لهم يعني درجات. شوف يعني هما ايه، الطالب اللي بيختاروه ليه مواصفات، اللي بيقالون يكون ايه داعية شيخ كبير بقى يصل في مرتبة في هذه الديانة تمام. اما اللي هو يعني زي غيره بيتسطر حاله فده طالب وده ايه وده طالب. لكن الطالب اللي اقول لك انا عايز طالب علم مخه ده يكون كبير، مخه يكون مخ مستنبط، مخ يخضع النصوص دلالة النصوص، مخ يكون مخ كبير تمام. اتذكر كلمة قلتها بمفهوم الايه المخالفة. قال ان يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة، يميز بين من يطمع في استدراجه لقبول دعوته ومن لا يطمع بذلك، وله معرفة بتأويل النصوص واخراجها عن معانيها الظاهرة الى المعاني الباطنة، وألا يبدأ بالمخالفة. شفت الكلمة دي، وألا يبدأ بالمخالفة للمدعو. ما تصدمش من الاول، واحدة واحدة شوف الطريقة هوصل بيك فين تمام، بعد كده ابدأ انت هتشوف بقى طريقة تمام. فشل يبقى ببلغ دعوتي والسلام، وهذه نصيحة للسلام. لكن المصادة من الاول بتكسر حد الايه حد الدعوة. ولذا قال وألا يبدأ بالمخالفة للمدعو بل يوافقه ابتداء، بل يوافقه ابتداء ثم يستدرجه بعد ذلك على حسب الخطط، هنقول بقى الخطط الباطنية اذا تفرس فيه القبول. شفت الكلام، يبقى ايضا بعد نظر الطالب عندنا، بعد نظر الداعي عندنا الناشط في دعوته كيف يستجلب المخالف من اقرب طريق له في فراسة لا شك. والحالة هذه يستطيع ان يميز بين الحال، لكن في البداية لا ابدأ معه بالايه بالمخالفة واحدة واحدة، وحاول مع وجدته بقى انه طبعا مع الاستمرار هتبان الايه الحقيقة. يبقى في هذه الحالة انا بين حالتين، اما ابتداء فهذه تؤدي الى الفشل الدعوي. انتبه كيف يخطط هؤلاء الباطنيون الى هذا المسك الخطير. يبقى الحيلة الاولى هذه حيلة الايه التفرس، وكيف يدخل الى الخصم من اقرب طريق ينال منه. التأنيث، لا احنا بنتكلم يا شيخ، لا شيخ محمد اصل دعوتنا هو ايه؟ ايه؟ مع ايه؟ لا لا مش عدم ده بقول بمفهوم مش مقولش عدم شيخ محمد بقول بمفهوم المخالف لا هو طبعا ناخد ايه يعني انا بقول نحن اولى هل انت تقر يعني هل انت تقول نخليك منافق ومخادع انا مستحيل طبعا يعني يعني هو الان لم يبدا معه هو كيف يبدا معه ده اول شيء عنده ان يكون محبوب الذي يحب ولازم يانس به ثم بعد ذلك يدخل له اذا وجد دي يعني ايه يدوله زبون يدوله تكات خفيفه كده يعني الفرق ان هو بيقر على ما عليه اللي هو لا يا شيخ محمد الموضوع انا لا اقصده من كل الجوانب برضه حتى انا بقول ايه كلمتي كانت واضحه لاخوه بيكون كبير بقول مع مفهوم المخالفه يبقى ليس هنا من ليس من كل الجوانب اسف انا هو لما جاب نفاق وخداع هل معنى نفاق وخداع انا اكون موافق ومخادع اطلاقا يعني انت وضعت مثلا عفوا في مجال انت رجل تدعو الى السنه والجماعه تمام وغبت في موطن من الطيارات المخالفه لطريقك وانت تعلم مدى المخالفه كيف ادخل لهم طيب انا والان اتحطيت معهم هم انسوا به ودار بينه وبينهم الف وكيف انا اتعامل طيب كيف اتعامل معهم يعني انا لما غرر بي قديما هناك وفكر هما بيرموا الخيوط يعني ادي حتى من فرق المخالفه ايه او اللي هو يعني جماعه اسلاميه جماعه تكفير ايش الاخر وفكروا بقى كل واحد بيجي ياخد ايه صبر عبد المجيد مخدم ده مثلا عبيط او اهبل عمال يرميله الكتب وعمال يرميله مواثيقهم ورميله الاشرطه حاجات مش مستحيل يعني كلما اذكرها بترفع ضغطك وتثير دمك بشكل غير عادي لكن لولا ان الله عز وجل ثبتك صحيح تكون انت خرجت من ثيابك ده بينتج وده بينتج وده بينتج وكل بيديك ودخل معاك سبيل الحب والشكل ومش عارف الكلام ده ويجي يخش معاك شويه عارف الكلام ده خلاص ده طالما هو فيا انا تمام لكن انا كيف اتعامل معه ما تركته هكذا بل بالعكس ده كان باب ليه جميل جدا اداني استدراك عالي وسعه افق للفرق والطيارات هذه بدأ ادرسها واذاكرها وجيت اسمع واقف مع فقرات واحده واحده ورقم الاشرطه واعقب على الاشرطه وبعدين لما قام الاوان بقى تعالوا نقعد نتكلم نقعد نتكلم قصص فيها حب جلال شفت كفايه فانا اقصد انه بقى تتبع هذه الاساليب اقام لا يعني ايه طرق الدعوه بتاعتي انا كيف ادخل للمدعو من خلالها بتاعتي انا يعني انا باخد الايه الصوره الظاهره في هذا التضرر ده لن اعنيه الصوره الظاهره في الايه في التضرر لكن فرق شاسع بين الخطط هذه وبين منهجي انا هذه خطط انا ليه منهج انت معايا كيف ادعو من قدوتي في هذه الدعوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه من الحكمه في استمرار الدعوه 10 و13 سنه وهو رسول الله كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه خرج من اناس كانوا يريدون رأس محمد صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى كبار سادة في العالم شفت ازاي يبقى كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة اولئك القوم هذا اللي انا اعنيه من طريقي انا لكن مش هتلوى طبعا ده لف والدوران وايش كلا طبعا هذا لا يعني هذا بالمرة ابدا واظنه طبعا انتم اعلى بكثير من هذا يعني ان يفهم مني هذا خلاف هذا الكلام يبقى التأنيث المراد بها الوصول الى قلب المدعو شفت الكلام المراد بها الوصول الى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث شفت الكلام بلطف الحديث وذكر بعض الايات يا سلام وذكر بعض الايات والاحاديث والاشعار شفت بقى الكلام وبحث جوانب من الامور اليوميه والقاء خطب ومواعظ ويظهر له كل امر يزيد في الانس بينهما ويقرب بين الافهام شفت يا شيخ محمد كلام هذا مثلا هذا بشوف كيف يتكون وكيف هو يخطط يعني انما نعمل بالنيات شوف ايش انت تنوي وهو بايش ينوي طبعا فرق شاسع بين نيتي وبين نية هؤلاء الحيلة الثالثة التشكيك شوف بقى الان احنا الان هنمشي على ان هو سلم الخصم او المدعو بدأ يسلم واحدة واحدة تمام التشكيك وهي ان يسأل الداعي المدعو عن مسائل في امور الدين خلاص بقى فتحنا الباب للسؤال وهي مسائل يعجز المدعو عن الاجابه عنها لجهله وذلك ان الدعاه الباطنيين يركزون دعوتهم في العوام شفت كلام دعوتهم في الايه في العوام اللي ما بنكش معاه لان ده بيعتبر صيدة سريعة. تمام. الفقرة اللي في النص دي واللي بعد كده الاسلوبة اللي هتجد مكررة بعدها اللي هو ايضا لان بعض تلك المسائل الى قوله في العوام دي اسلوبها تجد انها هي التي بعدها. يعني خد اضرب عليها كده. وايضا لان بعض تلك المسائل تعبدية المسائل اللي بيشككوا فيها وبيسألوا فيها هيذكر امثلة منها. وايضا لان بعض تلك المسائل تعبدية قد لا تعرف الحكمة فيها. واتفقنا في ديننا ان الاصل في العمل التعبدي تنفيذه. ادركت الحكمة اولا قلت خلاص ده القضية عندي انت مأمور بشيء بفعله بعد كده لعله لعله لعله كل لعله كفى ما شئت جيل بعد جيل زمن بعد زمن. المهم الاصل في العمل التعبدي ايه؟ الفعل او التنفيذ. كأن يسأله عن متشابه القرآن ومسائل فقهية مثل لما أمر بالغسل من المني ومن الغائط والبول بالوضوء. شفت الله وهما أغلظ نجاسة. يقولك المني ده بيخلق منه الإنسان والأصل في الطهارة والكلام ده كله طب ده بتقسم منه مغلوش من الغائط والبول. طبعا عقلا العلم هنجان طب صحيح شوف ازاي. لكن طالب العلم ما هياخد ايه هو بيدخله بجنونه بده. فده اذا ما كانش محكوم بحد شريعة يبقى خلاص لابد انه هي هيطلق له العنان. فقال ولما امرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة. هو عم مش عايز لكن عن طالب العلم خلاص في تسليم في نص وفي تسليم لا تسأل. تمام. وده من الادلة الجميلة اللي بتحتد بها على ايه على العقلانيين. ده عندنا تجنب على العقلانيين كأوصاف الصلاة وهيئات الصلاة والكلام ده صحيح. نعم. وهما واجبان على السواء. ايه الفرق بين الاثنين؟ ولما كانت ابواب الجنة 8 وابواب النار 7. وعن رمي الجمار والاحرام والطواف وعن الحروف التي في اوائل السور الف لام ميم راء الاخر كاف ها يا عين صاد الى اخره وغير ذلك. ويعظمون امرها ويدعون ان لكل ذلك جوابا لا يعرفه كل احد. شوف بقى الكلام. بل علم ذلك اليهم والى امامهم المستور. ما هو طبعا هو ما عندوش الخصم ده ما عندوش في حاجه يبدا يديله دي طبعا له بقى العلم ده عندنا احنا بقى كل حاجه ده لها باطل ويبدا يطلعها. هو بقى باين ان هو ايه يبقى هو شككه وبدا يديله الاسئله مش قادر يجيب بيقول انا اقول لك انا بقى. تمام. وداخل في الحيره الرابعه وهي التعليق. فتتم بعد طرح تلك المسائل. فاذا طلب المدعو الاستفسار عنها وتعلق قلبه بها وبمعرفتها قالوا له اننا لا نخبرك بشيء حتى تعطينا العهد والميثاق. كده بدا في الجد بقى بدا في استجلابه وبدا ايه يكلببه بقى. ها. فاذا رضي بذلك نقلوه الى الحيله الخامسه وهي الرفض وهي احكام قبضتهم عليه بما يؤخذ عليه من العهود والمواثيق الغليظه لعدم افشائه سرا من اسرارهم وانه اذا فعل ذلك فقد استوجب لعنه الله وغضب الله وانه مخلد في النار ابد الاباد الى اخر تلك الايمان الطويله التي لا يؤمنون بها هم. فاذا كان المدعو ذكيا موفقا عرف ان هذه الايمان كلها لا تطلب منه الا لان ما سيخبرونه به غير مرضي وليس فيه حق. ده لو واحد بيفهم. تمام. لان الحق لا يتكتم عليه اهله ويتذكر قول الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وآيات كثيرة يحذر الله تبارك وتعالى فيها من كتمان العلم وأن كتمانهم لعلمهم دليل على أنه مليء بالعورات والفضائل. الحيلة السادسة وهي التدليس وهي إظهارهم تعظيم الشرع والرغبة في طلب العلم والمحافظة على أوامر الدين وأن تلك العهود التي أعطاهم المدعو إياها يجب احترامها وهم في الواقع إنما يظهرون له هذه الأمور من أجل افتياضه، وإلا فهم لا يؤمنون بعهد ولا بميثاق. ومنها اشتراطهم أخذ العلم عن الإمام المعصوم المفتوح، شو بقى الكلام، الذي يزعمون أنه هو الطريق إلى علم النبي الناطق والوصي، وهو الأساس إلى علم الناطق، وزعمهم أنه مفتون لأنهم يعلمون ألا وجود له، فلألا يطالبهم المدعو بلقائه دعم أنه مفتون، وإنما هو دجل وتمويه وخداع للمدعو. وقد دخل الغزالي في كتابه اللي هي فضائح الباطنية سبعة أمثلة لهذا المسلك وأطال في شرحها. بعد هذا طبعا لا داعي للاستطراد، وكان في الكتاب موجود لمن أراد أن يطلع عليه، وكأن المصنف أعرض لأنه يعني الملح زاد فمش محتاج أن نحصل الملح أكثر من لازمه. الحيلة السابعة قال التأسيس، وهي أنهم يضعون مقدمة لا تنكر في الظاهر ولا تبطل الباطل، يستدرج فيها المدعو بحيث لا يدري، ويوهمونه أن الله تعالى جعل لكل شيء ظاهرا وباطنا، ويستدلون عليه بقوله تعالى تبقى شبهات، وضروا ظاهر الإثم وباطن ونصوص أخرى، ثم يقال له الظاهر قشور والباطن هو اللب، والظاهر رمز والباطن المعنى المقصود، ثم يؤسسون في نفسه الشغف لمعرفة البواطن والأعراض والإعراض عن ظواهر النصوص، لأنه وصل بدعمهم إلى مرتبة وهي طلب العلم الباطني. الحلة الثامنة الخلع من الدين، فهي أن يقول للداعي المدعو إن فائدة الظاهر أن يفهم ما أودع فيه من علم الباطن للعمل به، شو بقى الكلام، فمتى وقف المدعو على الباطن سقط عنه حكم الظاهر، وهو المراد بدعمهم الكاذب، واستدل بقوله تعالى ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، شفت الكلام، بتدل بإيه، شفت، ما هو طبعا هذه بلايا، أي يضع عنهم هذه التكاليف الشاقة من صلاة وصيام وغيرها من شرائع الإسلام، بعد أن يعرف بواطن النصوص التي تدعو للقيام بتلك التكاليف، وهذا مثل خرافة غلاة الصوفية حين يصلون إلى اليقين بزعمهم، ما بتصليش ولا بتصلي هناك، ها هو طبعا. الحيلة التاسعة وهي الانسلاخ من الدين أو حيلة السلخ، فهي أنهم إذا أنسوا من المدعو الإجابة وصار منهم أعلموه أنه قد أطلق من وساته، وحل له كل ما حرم على غيره من الناس الذين لم يدخلوا مذهبهم، شو بقى الكلام كده بدأوا يصدروا شأنه بقى، ويستدلوا بالآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لا عامها جريمة بقى، معه جريمة، هو فساد في دين. نعم، وزالت عنه جميع التكاليف ولا يحرم عليه شيء، ولهم حيل في إسقاط التكاليف عن المدعو، حيث يوهمونه أن التكاليف تسقط عنه تلقائيا إذا تدرج في المعرفة ووصل إلى معرفة أن التكاليف إنما كانت موضوعة في الظاهر للناس الجهال حتى يطلبوا العلم ويخرج عن مشقة التكاليف، لأن الإمام المعصوم المسطور ونوابه يعلمون معنى القيام بتلك التكاليف ومعناها الحقيقي، فتسقط عنهم فريضة الصلاة إذا دفع للإمام 12 دينار، ويقرأ له الإمام في قول عز وجل ويضع عنهم إثرهم والغلة التي كانت عليه ب 12 دينار، يا بلاش طبعا يعني، ويفهمه أن الصلاة معناها الحقيقي بدعمهم معرفة أسرار الباطل أو معرفة خمسة أسماء وهي علي والحسين والحسن ومحسن وفاطمة، ما محسن اتفاق ثم يسقطون عنه فريضة الصوم بعد أن يدفع المبلغ المذكور أيضا 12 دينار، ثم يفهمون أن الصوم إنما المقصود منه كتمان أسرار الباطنية أو معرفة 30 رجلا أو 30 امرأة يعدونهم في كتبهم. وليس معنى الصوم الامتناع عن الاكل والشرب ويستدل او بقى يقرأ ايه عليه قول عز وجل, يعني شوف حتى المصنف قال يقرأ عليه, يعني لجاب بقى ايه يعني اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. تمام. فلو كان معنى الصوم ترك الطعام لقال فلن اطعم, فدل على ان الصيام هو الصمت والسكوت عن ابداء اسرار الائمة بدعمه. ثم يسكتون عنه الحج بتفهيمه ان المقصود بالحج انما هو زيارة مشايخهم للذهاب الى مكة. ثم يسكتون عنه حرمة الخمر والميسر بتفهيمه ان المقصود بهما ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عليهما ولعن الباطنية. فاما الخمر المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس بحرام, لان كل ما تنبت الارض حلال. وقرأ الآية قل من حرم زينة الله, قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق من دباء الحرب. ها؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامن. كل من اي مكان يعجب في المشكلة, اما حاجة تكون عندك ايمان وعندك اقوى على ايه بايمان وتقوى اللي عند الباطنية. تمام. ثم يسكتون عنه وجوب الاغتسال من الجناب بدعوى ان الطهارة هي طهارة القلب, وان المؤمن ظاهر بذاته والكافر نجس بذاته ولا يطهره الماء ولا غيره, بل ان الجنابة المقصود منها موالاة أضداد الانبياء والأئمة. واما المني فهو طاهر اذ هو عطر الانسان, ولو كان الاغتسال منه نجاسته لكان الاغتسال من البول والغائط اولى بزعمهم. وبعدين جابوا الآية وإن كنتم جنبا فطهروا, أي إن كنتم لا تعرفون معنى الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الباطن. شوف لوي الآيات. نعم. ثم يسكتون عنه حرمة الزنا ويسمونه المشهد الأعظم ونهاية الفوز, وإن إحلال الزنا هو دخول الجنة, ويتلو عليه قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقرأ أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده, ويفسر له الزينة هنا بأنها ما خفي من أثار النساء التي لا يطلع عليه إلا المقصود بذلك وهم الباطنين. تمام. ويسلك به مسالك ملتوية, وفي نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه المدعو من جواز الفحش. ده خلاصة الكلام. والفجور, وأن ذلك حلال, فيبدأ يطبق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعو. ثم يحضر طبعا هو المشهد الأعظم, وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد, وإرفاء السرج بعد أن تدار الكؤوس وتصنع الرؤوس, ثم يتناهبون النساء ويسمون ذلك صيدا كما أشرنا إلى ذلك. هذا نقلا عن الديلمي الذي سبق ذكره. وهكذا ينقضون الإسلام درجة درجة إلى أن يوهم المدعو أنه أصبح فوق مستوى التكاليف لتعمقه في العلم ومعرفة لبواطن تلك الظواهر, فيصل إلى تحقيق قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية التي يستدل بها فجرة الصوفية كما رأيت أنا رأيت أبو خليل اللي مات قاعد من صباحا لحد الليل وخدوس الفاروق والمسجد بينه وبين المسجد بتاني. طبعا كنت ولد لسه شاب في الاعدادي, يعني مش مدرك الامور, والعبت شغالين حواليه وكل يبوس ايده والله حي والكلام ده كله. وهذا انا يعني نروح نصلي يجي ما يا ابن نروح نصلي ويجي لا ده ما يصليه, ده يصلي انت مجنون, ده له صلاه خاصه, ده له ايه صلاه خاصه. طبعا واضح طبعا الوضع ليه الصوفيه بيحبوا البطنيه, حب البطنيه وحبوا هذه والعلاقه الموجوده بينه وبين الشيعه ما اتت من فراغ, وهو في الحقيقه يصل الى حمأة الفساد والافلاس من الدين ومشابهة البهائم والخروج عن الانسانية المكرمة, فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. مات قلبه وضميره فهو اضل من البهائم لانها لا تعرف تلك المسالك الشيطانية التي وصل اليها هؤلاء المفسدون. وينبغي ان تعلم طبعا نقص عند هذا الحد انه هذا الكلام الباقي عاوزك انت تقراه, لانه نقل هنا عن اسماعيلي باطني بعض الاشياء التي الخطط التي عندهم في ديانتهم وبعض الاساليب ذكر في اخر صفحه 516 قال وهذا هو خلاصة هذا المقيم بأصلا إن شاء الله. قال الذي يهمنا من كلام هذا هو الإشارة إلى دقتهم بالتخصيص وحبك المؤامرات بغض النظر عن مبالغات في انتشار دعوتهم الخبيثة. هذا هو الذي يعنينا من خلال هذه الحيل كيف تدرج بها إلى قلب أو إلى صيد الخصم للوقيعة به في ديانة إسماعيلية والبطنية والابتعاد به عن دين الإسلام. ومن ثم نرى مصطفى غالب المعاصر البطني ينافح عن دين البطنية وأنه من دين الإسلام كما يأتي بعد أيضا في البهائية والدروز والنصرية وغير هؤلاء. وإن شاء الله تعالى أول سبت بعد العيد عند وقفنا عند عقائد الباطنية. تمام، يبقى نقف إن شاء الله إلى هنا أول سبت إن شاء الله تعالى بعد العيد يوم الأربعاء. نقول كل عام وأنتم بخير لا يعقد المجلس. والصلاة والسلام على نجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.